بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 33 بعد 200، فيه بقي سريتين قبل الحديبية حتى نقفل السرايا 15 مع الغزوات. هي في الحقيقة ما في غزوات إلا الغابة والحيان، هذه اللي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الباقي كلها سرايا. هي الغابة والحيان فيما أعلم، والغابة الذي قرد، والباقي كلها سرايا. فإذا 15 13 كلها سرايا وغزوتين. طيب الآن السرية 14، سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم، هذا يهودي، في شوال سنة 6، في شوال سنة 6. أم قرفة، سرية إلى أم قرفة هذه في رمضان، وسرية علي إلى فدك في شعبان، وسرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل في شعبان، وسرية زيد إلى حسمة زيد بن حارثة في جماد الآخرة، متوالية كلها. ما خبر سرية عبد الله بن رواحة؟ قال الواقدي بسنده إلى يتيم عروة اللي هو أبو الأسود، قال سمعت عروة بن الزبير يقول غزا عبد الله بن رواحة خيبر مرتين، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم البعثة الأولى إلى خيبر في رمضان في سنة 6. النبي صلى الله عليه وسلم استراب من خيبر، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ينام عن يتركهم لأن يأتونه عليه الصلاة والسلام. يعني هم شوف الآن الأعراب كلهم يمدونهم ويوعدونهم بالتمر، فقال عبد الله بن رواحة اذهب إلى خيبر وانظر للخبر، قال مع 3 نفر، انظر إلى خيبر وحال أهلها وما يريدون وما يتكلمون به، هذه مهمة صعبة، يعني هذه مهمات خاصة. فأقبل حتى أتى ناحية خيبر فجعل يدخل الحوائط وفرق أصحابه في النطاح وفي الشق وفي الكتيبة، هذه كلها أطام ستأتينا في غزوة خيبر، وفرقهم لأنهم لهم سور عظيم وهي مدينة ضخمة، يأتون العرب من كل ناحية وما ينتبهون يعني. قال ففرقهم فوعوا ما سمعوا من أسير بن زارم ومن غيره، ثم خرجوا بعد 3 أيام، فرجع للنبي عليه الصلاة والسلام ليال بقينا من رمضان سنة 6، فخبر النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما رأى وبكل ما سمع هو أصحابه، هذه الأولى. ثم رده في شوال، فخرج إلى أسير بن زارم اليهودي في شوال. يقول ابن عباس كان أسير هذا رجلا شجاعا، فلما قتل أبو رافع اللي قتله الصحابة في آخر سنة 4، أمرت اليهود أسير بن زارم هذا، فقام في اليهود فقال إنه والله ما سار محمد عليه الصلاة والسلام إلى أحد من اليهود إلا بعث أحدا من أصحابه فأصاب منهم ما أراد، ولكني أصنع ما لا يصنع أصحابي. فقالوا وما عسيت أن تصنع ما لم يصنع أصحابك؟ قال أسير في غطفان فأجمعهم، فسار في غطفان فجمعها وأعدهم بالتمر وفي غيره، ثم قال يا معشر يهود نسير إلى محمد في عقر داره، فإنه لم يغز أحد في داره إلا أدرك منه عدوه بعض ما يريد. هذه ترى من تجارب الناس من غزي في داره. قالوا نعم ما رأيت، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وضع عيون في كل مكان، والعرب أصلا تعطيك الخبر. قال وقدم عليه خارجة بن حسين الأشجعي من أشجع من غطفان، فاستخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وراءه، فقال تركت أسير بن زارم يسير إليك في كتاب يهود. قال ابن عباس فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، فانتدب له 30 رجلا، المرة الأولى 3 الحين 30. قال عبد الله بن أنيس فكنت فيهم، فاستعمل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. قال فخرجنا حتى قدمنا خيبر، فأرسلنا إلى أسير بن زارم أنحن آمنون حتى نأتيك ونعرض عليك ما جئنا له؟ قال نعم ولي منكم مثل ذلك. قلنا نعم آمن ونحن آمنون، فدخلنا عليه فقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك أن تخرج إليه فيستعملك على خيبر ويحسن إليك، بدال الحروب كذا تكون أنت زعيم خيبر وملكة. قال فطمع في ذلك وشاور اليهود فخالفوا في الخروج، وقالوا ما كان محمد ليستعمل رجلا من بني إسرائيل. قال بلى قد مللنا الحرب، ما أسرع ما ترك الحرب. قال فخرج معه 30 رجلا من اليهود، مع كل رجل رديف من المسلمين، 30 رجل من اليهود وخلفه رديفه مسلم. قال فسرنا حتى إذا كنا بقرقرة ثبار، قرقرة قرقرة الكدر، قرقرة المكان اللي متسع كذا بين جبال، ثبار هي على 6 أميال من خيبر في الحرة. فلما كنا بقرقرة ثبار ندم أسير حتى عرفنا الندامة فيه. قال عبد الله بن أنيس الجهني وأهوى بيده إلى سيفي ففطنت له. قال فدفعت بعيري وقلت في نفسي غدرا يا عدو الله، ثم تناومت فدنوت منه لأنظر ما يصنع فتناول سيفي، فغمزت بعيري وقلت هل من رجل ينزل فيسوق بنا؟ فلم ينزل أحد، هو بس يبغى عبد الله بن أنيس يبي إنه ما ينتبه هذا، ما نزل أحد يسوق بالإبل يعني حدابها. قال فنزلت أنا عن بعيري فسقت بالقوم حتى انفرد أسير عنه. قال فضربته بالسيف فقطعت مؤخرة الرجل وركيه واندرت عامة فخذه وساقه، عامة فخذه وساقه، لأن يعني الآن غدر، هم الآن جايبينه بيستأمنون له، هو غدر أخذ يأخذ السيف مرتين لين انتبه لابن أنيس. قال وسقط عن بعيره لا فخذ ولا ساق ولا ورك، وفي يده مخرش من شوحط، الشوحط هذا من أشد سبحان الله شجر الجبال، الشوحط تخذ منه العصي. قال فضربني فشجني مأمومة، المأمومة التي تصل إلى العظم، تصل إلى أم الرأس ضربة. قال وملنا على أصحابه 30 فقتلناهم كلهم لأنهم غدروا، إلا رجل واحد أعجزنا شدا ولم يصب من المسلمين أحد، كل 30. ثم أقبلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث في أصحابه إذ قال لهم تمشوا بنا إلى الثنية، ثنية الوداع، نتحسب من أصحابنا خبرا عليه الصلاة والسلام. يقول نذهب نتمشى إلى الثنية ونتحسب، يعني نتحسس أو من أصحابنا خبر اللي أرسلناهم من خيبر. وكان عليه الصلاة والسلام إن كان في المقدم هو المقدم، وإن كان في الساقة هو اللي يحميهم والله وينتبه لهم ويهتم بهم ويعتني بهم، يعني كل صفات القيادة المفرطة الكاملة فيه عليه الصلاة والسلام. تمشوا بنا إلى الثنية لتحسبوا من أصحابنا خبرا. قال فخرج وخرج أصحابه معه يتمشون إلى الثنية. الآن وضحنا ثنية الوداع عند نفق المناخة للقادم من طريق سلطانة وحرة هيفا أو هيقة، الآن شرق المطار. قال فلما أشرفوا على الثنية إذا هم بسرعان أصحابنا، الحين إذا قربوا من المدينة في ناس سرعان يعني يسرعون أمام الكتيبة. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه لما رأى السرعان. قال فانتهينا إليه فحدثناه الحديث كامل على وجهه، فقال نجأكم الله من القوم الظالمين. شوف لو فعلها أسير بن زارم هم 30 و30 سيقتلون المسلمين كلهم لأنهم نووا بالغدر اليهود، والحمد لله انتهت فتنتهم، لكن عاد سيدخل خيبر. قال عبد الله بن أنيس فدنوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنفث في شجتي اللي في رأسي، فلم تقح بعد ذلك اليوم ولم تؤذني لا قيح ولا أذى، وقد كان والله العظم قد فل، عظم الرأس قد في فلة من ضربة الشوحط، ومسح على وجهي ودعا لي عليه الصلاة والسلام، يده ريحة ريحة المسك باردة كما قال أنس بن مالك خادم، يقول ما شممت ريحا ولا مسكا ولا عبيرا قط أطيب من ريحتي عليه الصلاة والسلام ولا أبرد منها، فوضع يده على وجهي وعلى شجتي ودعا لي. وكان قد أعطاه العصا لما قتل الهذلي اللي ابن أنيس هذا. قال ابن أنيس كنت أصلح قوسي فجئت فوجدت أصحابي قد وجهوا إلى أسير بن زارم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا أرى أسير بن زارم لا أراه، فسبحان الله حصل منه الغدر فقتله، سبحان الله العظيم. هذه من طريق عطية بن عبد الله بن أنيس عن أبيه. إذن هذه سرية عبد الله بن رواحة في شوال سنة 6. آخر السرية قبل الحديبية سرية كرز بن جابر الفهري، أول سرية في المدينة يطردون كرز بن جابر، هذا أغار على شرح المدينة وكان مع قريش وفهري حتى وصل بدر، وصل النبي صلى الله عليه وسلم بدر، أسلم سبحان الله وصار مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قالوا لما أغير على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم بذي الجدر، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يحول الإبل حسب المرعى، في الغابة كانت في شمال المدينة، الآن نقل إبله إلى جنوب المدينة. ذي الجدر تدري وينه؟ ذي الجدر عند عير، وأنت جاي من مكة يأتيك جبل أحمر على يمينك قبل الحليفة عليها إعلام الحرم، هذا عير، المدينة حرم من عير إلى ثور، ثور جبيل صغير خلف أحد، ذي الجدر عند عير هنا في شوال سنة 6، وهي على 8 أميال من المدينة. ما الخبر؟ قال يزيد بن رومان: قدم نفر من عرينة. عرينة هؤلاء لهم خبر عجيب في كتاب افتراق ولد معد للكلبي. كانوا جهة الليث وجهة القنفذة في جنوب مكة، هذا العرينة، وفي واحد منهم دخلت عليه حدأة، الحدأة طير، فقال هذه دخلت علي يعني، فقام رجل عاتي وقتل الحدأة الطير، فقال تقتل دخيلي هذا، فقتلوا القبيلة الثانية ثم ارتحلوا من تهامه عرينة هذا، وصار لهم يعني خبر، ذهبوا مع كلب وذهبوا. الآن في قبيلة من عرينة مع سبيع بن عامر، قالهم العرينات، وبعضهم من تميم، ثور وعرينة كانوا مع تميم، والله أعلم. لكن لهم خبر طويل تجده عند الكلبي عجيب، لأن هذا الخبر يشابه قصة حصلت لأحد أجدادي أنا أيضا، دخل عليه الطير فواحد قتل الطير وأخذ يعيره، يقول أنا قتلت الدخيل عيد جدي السابع اسمه عيد، فقتل هذا دفاعا عن سمعته وعن عرضه عن وجهه، وارتحل هو وأخوه عائد إلى نجد، ومكث هناك ما مكثوا حتى ردنا الله إلى مكة. فالشاهد أنها سبحان الله العرب نفسهم، يعني أنت لا تفكر أنها أن قتل ابن عمه أو قبيلة قتلت من أجل طير، لا، مو من أجل طير، من أجل السمعة، لأن إذا اجترى على طيرك سيجتري عليك، كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجترى على زيد بن حارثة مباشر يرسل جيش، لذلك يسمونه نحن مطارفة الطير بسبب القصة هذه. فهؤلاء من عرينة، نفس القبيلة اللي ارتحلت من تهامه بسبب طير، لكنهم ذهبوا إلى نجد، كان أماكنهم جهة شيقر، عكل وعرينة، وشيقر كان تسمى عكل في الجاهلية، ثم بعضهم مع كلب وبعضهم مع تميم وبعضهم مع سبيع تفرقوا. هذه عرينة قبيلة قديمة، فقدم 8 منهم على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، ولذلك في حديث البخاري يقول من عكل أو عرينة، واستوبأوا المدينة، تنفخت بطونهم لأنهم أعراب وضارين بالهواء يعني النقي جدا، والمدينة فيها مزارع وفيها كذا، سبحان الله أي شيء لو كان يسير يسر، والمدينة كان فيها حمى أصلا، دائما يقولون في أثر يقولون الصحة في البادية لكن معها الشقاء شقة. فاستوبأوا المدينة، تنفخت بطونهم واستسقوا، تغير عليهم الهواء وتغير عليهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهم إلى لقاحه، يخرجون إلى خارج المدينة إلى ذي الجدر، يشمون الهواء العذي النقي ويشربون من الإبل يصحون، وكانوا قد أسلموا. وكان سرح المسلمين بذي الجدر، سرح النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سرح المسلمين، فكانوا بها بذي الجدر، وكانوا استأذنوه أن يشربوا من ألبانها ومن أبوالها، وفي الحديث الصحيح أنه هو اللي قال اشربوا من ألبانها ومن أبوالها، الأبوال علاج والألبان دواء وخذاء، فصحوا وسمنوا سمنوا. قال فلما سمنوا فسقوا، فغدوا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوها وكفروا بعد إسلامه، سبحان الله. قال فأدركهم مولى النبي عليه الصلاة والسلام اسمه يسار، هو اللي كان مسؤول عن الإبل، ومعه نفر، فقاتل الأعراب، يسار ما تركهم، قاتلهم رضي الله عنه، فأخذوه 8 هو واحد، يمكن النفر اللي معه ما استطاعوا فأخذوه، فلما أخذوه شوفوا ايش فعلوا به، قطعوا يده قطعوا رجله عشان ما ينذر عليهم، وزيادة فسقه يعني، وغرزوا الشوك في لسانه، وسملوا عينيه بمسامير حديد من نار، سملوا عينيه فقعوها وغرزوا الشوك في اللسان حتى ما يصيح، وقطعوا يده ورجله حتى ما يهرب، واستاقوا الإبل حتى مات رضي الله عنه، وانطلقوا بالسرح، ضربوا الآن على جنوب المدينة على شرقها، هم يبون الشرق الآن، المدينة محاطة بالحرة من جنوب الشرق، كأنك الآن تشوفهم يبون نجد الآن، بس من جهة يبخلون مهد الذهب على يمينهم. قال فأقبلت امرأة من بني عمرو بن عوف من القبى على حمار لها من الحرة، فمرت بيسار تحت شجرة، فلما رأته قد قطعت يده ورجله ولسانه فيها الشوك وعينه متنفخة قد تفقأت عينيه، يعني مثل بمثل عظيمة، قد مات رضي الله عنه، رجعت إلى قومها على حمارها ببني عمرو بن عوف، خبرتهم الخبر، فخرجوا سراعا رضي الله عنهم، إلى يسار فرأوه فجاءوا به إلى قباء ميتا فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فبعث النبي عليه الصلاة والسلام 20 فارس وقال ايتوني بهم ايتوني بهم واستعمل عليهم كرز بن جابر الفهري رضي الله تعالى عنه فخرجوا في طلبهم فأدركهم الليل فباتوا في الحرة الصحابة وأصبحوا فاغتدوا لا يدرون أين يسلكون أمامهم الأفق ما يدرون الأعراب راحوا جنوب راحوا شرق راحوا شمال والحرة منتشرة ولا في آثار الآن يعني الحرة ما فيها آثار يجيب الله الخير فأصبحوا لا يدرون أين يسلكون فإذا هم بامرأة تحمل معها كتف بعير ما شاء الله كتف بعير فأخذوا المرأة قالوا ما هذا الذي معك قالت كتف بعير مررت بقوم نحروا بعيرا وأعطوني الكتف ما شاء الله يتصدقون قالوا إيه أين هم قالت هم بتلك الفقار من الحرة أو القفار قفار أو فقار يقال فقرة الفقرة ويقال القفر إن كان القفر القفار معروفة وإن كان الفقار من الحرة إذا وافيتم على تلك الفقار رأيتم دخانهم يشوون من إبل النبي عليه الصلاة والسلام حتى الناقة اللي أكلوها مسمها الآن سيأتي خبرها إذا وافيتم تلك الفقار رأيتم دخانهم فسار الصحابة فأتوهم لما فرغوا من الطعام قد ملأوا بطونهم من ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقتلوا رعيه فحاطوا بهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم فجأة 20 فارس فقالوا استأسروا للأعراب فاستأسروا بأجمعهم لم يفلت منهم إنسان 20 أحاطوا بهم فربطوهم واردفوهم على الخيل وأتوا بالثمانية فقدموا بهم المدينة فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج إلى الغابة شفت السيرة تعلمك برنامج اليومي يطلع هنا ويطلع هنا عليه الصلاة والسلام يتحسس أخبار يشوف الإبل يشوف يطلع للسوق يتحرك عليه الصلاة والسلام في المدينة المدينة الآن آثار خطواته في كل مكان عليه الصلاة والسلام منها. لكن الأرض لا تقدس أحد نفس المكان بركته والله يمكن فيه هو الصحابة رضي الله تعالى عنه وهي الآن مباركة والصلاة في مسجدها بألف قال فخرجوا نحوه لحقوه في الغابة ومعهم الثمانية هؤلاء يقول يزيد بن رومان فحدثني أنس بن مالك قال فخرجت أسعى مع الغلمان في آثارهم يعني شافوهم جابوا الثمانية مربطين خرجت أسعى مع الغلمان والناس فيهم ما شاء الله ما شاء الله فيهم سرعة جري أنس هذا يقول أنفجنا أرنبا بمر الظهران فلحقها القوم فلغبوا قال فلحقت الأرنب حتى أمسكت بأذنيها أرنب مسكها بقدمي القوم فيهم صحة فيهم سبحان الله ما عرف الترف هذا قال أسعى مع الغلمان سأنظر ماذا سيفعل بهم النبي عليه الصلاة والسلام قال فلقوا الجيش هذا كرزوا أصحابه لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالزغابة في مجمع السيول إذن الزغابة اللي كان اللي معسكر فيها عيينة بن حصن في مجمع السيول لا زالت معروفة باسمها الزغابة الزغابة قال فأمر بهم عليه الصلاة والسلام قال قطعوا أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم بمسامير من نار كما فعلوا بالراعي وصلبوا هنالك أيضا صلبهم الثمانية سبحان الله وضعوا لهم خشب وصلبوه قطعه وترى ما قتلهم تركهم يستسقون فلا يسقون كما فعلوا بالراعي ويصيحون فلا يجابون حتى نزفوا الدم والأعين هذه مسمولة بالنار وتركهم سبحان الله قال أنس والله إني لواقف أنظر إليه مصلوبين الثمانية استاهلون لكن أبو هريرة يقول لما قطع النبي عليه الصلاة والسلام أيدي أصحاب أبو هريرة ما أدرك لأن ما سيأتي في خيبر وسمل أعينهم نزلت هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف يعني كما فعل عليه الصلاة والسلام من خلاف يعني يد يمنى ورجل يسرى قال فلم تسمل بعد ذلك عين وما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعث لأنهاهم على المثل النبي صلى الله عليه وسلم لا أول الأمر ولا آخر ما يحب المثل لكن هذا قصاص قالوا يقول جعفر بن محمد ولم يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانا قط ولم يسمل عينا قط إلا هؤلاء قصاصا ولا يزيد على قطع اليد والرجل عليه الصلاة والسلام وبعض الناس يقول أمير هذه السرية هو سعد بن زيد الأشهلي اللي زعل على حسان فيما مضى وهو الله خليق بالإمارة وكرز بن جابر خليق بالإمارة كرز من زعماء العرب وقال أبو سعيد بن معلى هذا اللي النبي عليه الصلاة والسلام دعاه في الصلاة وما أجابه في نافلة ودعاء النبي إجابته واجب يقول لما ظفروا هذا ابنه مروان بن أبي سعيد بن معلى لما ظفروا باللقاح خلفوا عليها سلمة بن الأكوع، ومعه أبو رهم الغفاري رضي الله تعالى عنه. سلمة بن الأكوع ومعه أبو رهم الغفاري، اللقاح النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وكانت منها 15 لقحة غزارا. فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من الزغابة جلس في المسجد، وإذا اللقاح على بابه عليه الصلاة والسلام، كل إبله ردها الله عز وجل. فخرج عليه الصلاة والسلام بنفسه فنظر إليها وتفقدها، ففقد منها لقحة يقال لها الحناء، كذا الحناء أو الحناء تحن أو كذا كنا الحناء. فقال: يا سلمة أين الحناء؟ قال: نحرها القوم أكلوها لم ينحروا غيرها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا سلمة انظر مكانا ترعى في هذه اللقاح، يعني ابحث لنا عن مكان. فقال: يا رسول الله ما كان أمثل من حيث كانت في ذي الجدر، أحسن مكان ذي الجدر، يعني من ذاك الوقت أحسن شيء جهة عير. قال: فردها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذي الجدر فكانت هناك، وكان لبنها يراح به إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل ليلة، يذهب سلمة ولا غيره ويأتون باللبن إن كانت في الغابة وإن كانت في الجدر، كل ليلة وطب من لبن، الوطب وعاء كبير يكفيه ويكفي اللي عندي، يعني كل اللبن اللي فيها. كان عليه الصلاة والسلام يحب حليب الإبل، وما كان يوجد له. يقول عاد سلمة بن الأكوع، قال: أنا أخبرك بعدد 20 فارس هذولا، أنا بدأ بنفسه وأبو رهم الغفاري، شفت لاحظ الآن ترى كلهم من أسلم ومن غفار ومن مزينة ومن جهينة ومن سليم، هذولا بنترجم لهم الآن لأن هذا الآن. طيب قال: أنا وأبو رهم الغفاري اثنين، وأبو ذر الغفاري ثلاثة، وبريدة بن حصيب الأسلمي، يا حي الله الأسماء، هذا اللي أسلم في الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم مهاجر مر به بعد أم معبد فأسلم 80 من أهل البيت، ورافع بن مكيث الجهني هذا اللي كان مع زيد ثم ذهب مع عبد الرحمن بن عوف، وجندب بن مكيث، وبلال بن حارث المزني، وعبد الله بن عمرو بن عوف المزني، وجعال بن سراقة هذا اللي كان في الخندق حاطين فيه بيت شعر وسمي قميرو، وصفوان بن معطل، هذا لازم ترجمه لأن مر به حديث في المريسيع وكنت والله بترجمه في المريسيع لكن الآن جاء، وأبو روعة كذا معبد بن خالد الجهني، فيهم بعد زيد بن خالد الجهني، وعبد الله بن بدر، وسويد بن صخر، وأبو ضبيس الجهني. هؤلاء يا إخوان مجموعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من القبائل التي حول المدينة وخاصة من شرقية من غربيها، جهينة ومزينة وأسلم وغفار كلهم بين مكة والمدينة وبين مكة وبين المدينة وينبع من تلك النواحي، وكانوا مجموعة أكثر أهل الصفة منهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتدحهم، قال: أسلم سالمه الله، غفار غفر الله لها. وقال للأعرابي لما قال: لا تفرح يا محمد إنما معك سراق الحجيج، قال: أرأيت إن كانت أسلم وغفار ومزينة وشيء من جهينة وكذا خير عند الله عز وجل من عامر بن صعصع وهوازن وأسد وطي وكذا وكذا، يعني عدد وغطفان عدد قبائل البادية، أخابوا وخسروا يعني قبائل البادية، قال: والله أخابوا وخسروا، قال: والله إنهم خير منهم، يعني من حيث تفضيل الجنس على جنس وليس الأفراد، لأن هؤلاء سبحان الله إذا لزم لزم ما يتقلب. طيب خلنا نترجم لهم، لأن هؤلاء الآن نحن نترجم دائما للمهاجرين والأنصار، والمهاجرين وإن كان أجلنا كثير من تراجمهم، ترجمنا لهم في مكة لكن أجلنا، لكن ترجمنا للأنصار. الآن خلنا نترجم للطائفة الحبيبة هذه اللي هم المزنيون والجهنيون والأسلميون والغفاريون، نحن ترجمنا أيضا لسلمة بن أكوع من أسلم. طيب يقول إن منهم وينهم رضي الله عنه، نبدأ بغفار غفر الله لها، بس بنأخذ منهم يعني نماذج، لأن هذولا والله إنهم أمرهم عجيب. يقول منهم جهجاه الغفاري، هذا كان له خبر في المريسية، كان من فقراء المهاجرين وكان أجير لعمر، ونازع سنان بن وبر الجهني، هذا غفاري وهذا جهني، وذاك حليف الأنصار الدلو، فاختلف وتقاول، فقال جهجاه: يا لقريش، وقال الآخر: يا للأوس والخزرج. فتكلم عبد الله بن أبي وقال: سمن كلبك يأكلك، لأن رجعنا المدينة ليخرجنا لعز منها الأذل. والخبر الطويل هذا، هذا جهجاه رضي الله تعالى، ومنهم أبو بصرة الغفاري وحميل بن بصرة خدم أيضا خبره مع هؤلاء، وآبي اللحم هذا كان يأبى أن يأكل ما ذبح على الأصنام وهو في الجاهلية فسموه آبي اللحم، قتل شهيد يوم حنين. وعمير مولى آبي اللحم كان أيضا مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وهو مملوك فلم يسهم له وأعطاه من خرثي المتاع. يقول عمير هذا مولى آبي اللحم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عشية عرفة قائلا بيده هكذا، وجمع بين كفيه ينظر فيهما وقربهما من وجهه. والله هذا الوصف، جمع كفيه ينظر فيهما وقربهما من وجهه يستغيث. ومنهم من غفار عباد الغفاري هو اللي قال: نزلت بالسهم يوم الحديبية في البير، هذه سيأتي خبرها. وكان عباد بن خالد يلزم النبي صلى الله عليه وسلم وكان محتاجا رضي الله تعالى عنه. ومنهم عمارة بن عقبة بن عباد بن مليل شهد خيبر، وبرز له يهودي من أهل خيبر يسمى الزيال يدعو للبراز، فبرز له عمارة بن عقبة فبدره فضربه على هامته، ضرب اليهودي وهو يقول: خذها وأنا الغلام الغفاري، فقتله. فقال الناس: بطل جهاده لأنه اعتزى. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بأس به، يؤجر ويحمد. لو قال: أنا الغلام الأنصاري أو المهاجري، لكنه ليس من المهاجرين والأنصار، فقال: ما بأس بذلك، يؤجر ويحمد. يعني سبحان الله. ومنهم هذا عد من زعمائهم أيماء بن رحضة الغفاري، هذول إليهم البيت في بني غفار يعني هم الزعماء. قالوا لما نزلوا الأبواء، يقولها برهم الغفاري وهم يريدون الحديبية، أهدى أيماء بن رحضة جزور ومئة شاه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ستأتي إن شاء الله، وبعث بها مع ابنه خفاف بن أيماء بن رحضة وبعيرين يحملان لبنا، يعني من كثرة اللبن يحمل على الإبل. فانتهى به للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبي أرسلني بهذه الجزر وهذا اللبن هدية إليك. فقال عليه الصلاة والسلام: متى حللتم ها هنا؟ قال: قريبا، كان ماء عندنا قد أجذب فسقنا ماشيتنا إلى ماء ها هنا. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف البلاد ها هنا؟ شوف طريقة العرب تسأل عن المياه. قال: يتغذى بعيرها، وأما الشاه فلا تذكر في الشبع. فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديته وأمر بالغنم تفرق في أصحابه يأكلونها، وشربوا اللبن عسا عسا حتى ذهب اللبن، وقال: بارك الله فيكم. وقالوا إن لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يغزو مكة بعث أيماء بن رحضة وأبا رهم الغفاري، بعثوا كلثوم بن الحصين إلى بني غفار وضمرة يأمرانهم أن يقدموا عليهم المدينة. وكان إسلام أيماء بن رحضة قريبا من الحديبية، وكان يسكن غيقة، وغيقة بين وادي الفرع والسقيا، هذه كما كان غفار. ويأتي المدينة كثيرا أيماء بن رحضة، يعني ديرته غيقة لكن بين الفرع وادي الفرع والسقيا رضي الله عنه. ابن خفاف ابن أيماء بن رحضة هذا شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وله فيها حديث طويل سيأتي إن شاء الله. وكان في من جاء من بني غفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد تبوك يعتذرون إليه في التخلف. ومنهم كعب بن عمير الغفاري رضي الله تعالى عنهم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا كعب بن عمير في سرية في سنة 8 حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشام، وقتلوا أهل السرية جميعا وأفلت منهم رجل واحد عليه الصلاة والسلام، هذا كعب بن عمير سيأتي خبره إن شاء الله. ومنهم حازم بن حرملة الغفاري، مر به النبي عليه الصلاة والسلام فناداه: يا حازم، اسم جميل حازم، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. أي والله، في أثر أن حملة العرش لما قال الله احملوا العرش قالوا: يا ربنا كيف نحمله؟ لو كان ليس عليه أحد ما احتملنا، فكيف عليه الرحمن؟ فقال: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوها فحملوا العرش وعليه الرحمن جل وعلا. ومنهم قهيد الغفاري تصغير قهد، قال قهيد هذا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن عدى علي عادي لص، قال: ذكره، وأمره بتذكيره ثلاث مرات، فإن أبى فقاتله، إن قتلك فأنت في الجنة وإن قتلت فهو في النار. ومنهم عبد الله بن طهفة، وبعضهم يقول طخفة الغفاري، هذا يقول أبو سلمة: كنت معه فمر به ابن لعبد الله بن طهفة، يقول الحارث بن عبد الرحمن: كنت مع أبي سلمة، فقال أبو سلمة: ألا تخبرني خبر أبيك؟ قال: أخبرني أبي عبد الله بن طهفة أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فاجتمع عنده ضيفان كثير عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا مشهد كل ليلة وش يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، يتجمعون عند ضيفان من الناس كلهم، هو المنصب. فقال عليه الصلاة والسلام: لينقلب كل رجل مع جليسه، فكنت ممن انقلب مع النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن طافة قال: فدخل فقال: يا عائشة، هل من عشاء؟ قالت: حويس تصغير حيس تمر مع السمن، كنت أعددتها لك لإفطارك، كان صائم عليه الصلاة والسلام. قال: هاتيها. فأتت بها فتناول منها شيئا ثم رفعه إلى فيه يدعو، ثم قال: كلوا. قال: فأكلنا حتى ما ننظر إليها، يعني من الشبع ما عاد نشوف، ما عاد نبغاها. ثم قال: هل من شراب عائشة؟ قالت: لبينة أعددتها لإفطارك. قال: هاتيها. فجاءت بها فقربها إلى فيه يدعو، فشرب منها ثم ناولنا، فشربنا حتى ما ننظر إليه إلى اللبن. ثم قال بعد أن غدا يعني أطعمهم أسقاهم، قال: إن شئتم بتم عندي ها هنا، وإن شئتم في المسجد، يخيرهم. قالوا: لا، المسجد. فأتينا المسجد فبتنا فيه. فلما كان من آخر الليل إذا رجل يوقظ الناس للصلاة، الصلاة الصلاة الصلاة، هذول كلهم قادمين يعني توهم مسلمين. قال: فانتهى إلي وأنا نائم على بطني، مضطجع على بطني. قال: فحركني برجله وقال: هذه رجعة يكرهها الله جل وعلا، تنام على بطنك. قال: فرفعت رأسي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وكان من أهل الصفة، وكان يسكن غيقه الصفراء، ومنهم خالد بن سيار جده معشر بن بدر، هذا ضربت رجله يوم الفجار، ونضلة بن عمر، هذا كان ينزل في الطلوب بين العرج وبين السقيا 9 أميال من السقيا، ومنهم الحكم بن عمرو الغفاري هذا رضي الله تعالى عنه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحول إلى البصرة فنزلها، وولاه زياد بن أبي سفيان خراسان فخرج إليها، وذكر القصة له لما ذهبوا هناك. وقالوا كان كلاب ينبش القبر في خراسان إلى آخره. قال: دخلت أنا وأخي رافع، يقول، على عمر بن الخطاب، ولحيتي مخضوبة بحنة، ولحية أخي مخضوبة بورس وبزعفران. قال عمر لخضابي: هذا خضاب الإسلام، الحنة. وقال لخضاب رافع: هذا خضاب الإيمان، والله أعلم. وسئل عن خضاب السواد فكرهه كراهية فقط، الورس والزعفران. طيب، ومنهم رافع بن عمر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كنت غلاما وكنت أرمي النخل، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا غلام يرمي نخلنا يحذف الثمرة، فأتي به للنبي عليه الصلاة والسلام الغفاري هذا، فقال: يا غلام، لما ترمي النخل؟ قال: آكل يا رسول الله. قال: لا ترمي النخل، كل مما يسقط في أسافلها. ثم مسح رأسه وقال: اللهم شبع بطنه. عن أبي ذر قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن من بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، شر الخلق والخليقة، سماهم التحالق. قال: فلقيت رافع بن عمرو هذا اللي كان أخ الحكم بن عمرو، فقلت: ما حديث سمعته من أبي ذر يقول كذا وكذا؟ ذكرت الحديث. قال: وما أعجبك من هذا؟ أنا والله سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، علامة الخوارج. هؤلاء كلهم من غفار، وأبو ذر أبو ذر أبو ذر أبو ذر، وسيأتي لي إن شاء الله خبر طويل. وكرز بن جابر هذا زعيمهم يقول: هو من فهري، من بني فهر، من محارب بن فهر، وكان له عبيد الله وعمر، وكان مشركا له غارات، وأغار على سرح المدينة، وكانت ترعى بالحمى فاستاقه، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر، فخرج في طلبه حتى بلغ بدرا ولم يلحقه عليه الصلاة والسلام، فرجع المدينة في ربيع الأول في السنة الثانية من الهجرة. ثم من الله عليه بالإسلام فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فلما أغار العرنيون على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم بذي الجدر وقتلوا مولاه يسار، أرسل كرز بن جابر هذا، وشهد الحديبية وخيبر وفتح مكة، وقتل شهيدا في فتح مكة، وذلك أنه أخطأ الطريق فسلك غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه المشركون فقتلوه. سيأتي خبره رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنه. وقالوا كنيته أبو عبد الرحمن كرز بن جابر رضي الله تعالى عنه. طيب، من ضمرة ترجمنا نحن لعمرو بن أمية الضمري ولا لا؟ عمرو بن يثربي الضمري، ضمرة هؤلاء من كنانة، وغفار من كنانة، غفار من كنانة، هم أنا لأن معرفة الإنسان جيد، هم غفار بن مليل ابن ضمرة ابن بكر بن عبد مناه بن كنانة، وهذا ضمرة بن بكر بن عبد مناف، يعني غفارة في الحقيقة ترجع إلى ضمرة، غفارة بن مليل بن ضمرة، لكن انفردوا بالاسم هذا. وضمرة الضمري أيضا من كنانة، قريش من كنانة أصلا، لكن عاد قريش انفردت أيضا وأصبحت أعلى من كنانة حتى. وافى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن يثرب في فتح مسلمة، وكان يسكن في خبت الجميش في سيف البحر، ما سكن لا المدينة ولا مكة، عمرو بن يثرب، وهو الذي قال رأيته يخطب قبل التروية بيوم بعد الظهر، ويوم عرفة بعرفة لما زاغت الشمس، ورأيت الغد من يوم النحر بميناء بعد الظهر، ثلاث خطب للنبي صلى الله عليه وسلم في حجته، قبل التروية بيوم، يوم السابع بعد الظهر، ويوم عرفة بعد الظهر، لا لما زاغت الشمس قبل الصلاة، والثاني من يوم العيد يعني أول يوم التشريق. وكان يحكي خطبته بطوله، وستأتي إن شاء الله. وأبو الجعد الضمري هو اللي كان يحشر قوم لغزوة الفتح، وأيضا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى تبوك أرسله يحشد قومه، فخرج إليهم من الساحل يستنفرهم فنفروا معه، وكانت لهم دار في المدينة في بني ضمرة، ومنهم جندع ابن ضمرة الضمري، هذا كان في مكة فمرض، فقال لبني أخرجوني من مكة فإنه قد قتلني غمها، فقالوا إلى أين؟ فأومأ بيده إلى هاهنا إلى المدينة يريد الهجرة، فخرجوا به، فلما بلغوا أضات بني غفار، الأضات مثل الغدير الآن جهة النوارية، مات في أضات بني غفار، هذا اللي تواعد عندها عمر وعياش في الهجرة، مثل الغدير بعد سرف. قال فأنزل الله فيه ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ومنهم أبو واقد الليثي، هذا ليث أيضا ابن بكر ابن عبد مناه بن كنان، كل هؤلاء يجتمعون في بكر بن عبد مناه بن كنان. أبو واقد هذا أسلم أبو واقد قديما، وكان يحمل لواء بني ليث وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يستنفر قوما في تبوك، وروى أحاديث وبقي زمانا، ثم خرج إلى مكة فجاور بها سنة ومات بها رضي الله تعالى عنه. قال نافع بن سرجس دخلت على أبي واقد الليثي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه في مكة، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس صلاة على الناس وأدومه على نفسه، إن صلى الناس يطول وإذا صلى على الناس خفف. وقالوا دخل أبي متكئا على يد أبي واقد الليثي، يقول عبيد بن عمير هذا عبد الله بن عمير يعوده في مرض الذي مات فيه بمكة، فقال له أبي أصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال نعم، ثم وصف له كيف صلى. وقال نافع بن سرجس عدنا أبا واقد الليثي في مرضه ومات، فدفناه في مكة في مقبرة المهاجرين التي في فخ، فخ الآن شارع الحج جهة الشهداء من حي الشهداء، وإنما سميت مقبرة المهاجرين لأنه دفن فيها من مات ممن كان هاجر إلى المدينة ثم حج أو جاور في مكة ومات فيها، فكان يخرج إلى هذه المقبرة فيدفن فيها. ومنهم أبو واقد الليثي، ومنهم عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر مات في مكة قطعا في وقت الحجاج، كان أمير الحج الحجاج سنة 73 في وقت عبد الملك، لكن بعضهم يقول دفن في ريع ذاخر، وبعضهم قال دفن في فخ، هو قريب منه، ريع ذاخر يصب أصلا في فخ، لأنك أنت إذا خرجت من من من من الحرم على المعلاه على الحجون على الجميزة ثم تأتي إلى ريع ذاخر، هو بريع، هو مفروض أن الشعب، ثم يفيض بك على فخ مباشرة. هم بيقول بلال يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل، خلف فخ وادي جليل ودونه ريع ذاخر. ومنهم شداد بن أسامة بن عمرو بن هادي، هذا يسمون الهادي جده لأنه كان يوقد النار في الليل للأضياف ولمن سنك الطريق، وكانت عند شداد هذا سلمة بنت عميس فولدت له عبد الله بن شداد، هذه اللي كانت عند حمزة، وكان فقيها محدثا، وهو ابن خالة عبد الله بن عباس بن عبد المطلب يا الخالة، وخالد بن الوليد، لماذا؟ لأن أم عبد الله وأم خالد أختان أم عبد الله بن عباس اللي هم الفضل، وأم خالد وميمونة، وهذيك أم حفيد اللي جاءت بالضب، هذه البنات الحارث أخوات لأسماء وسلمى أبنات عميس، هذا اللي شهرانيات وهذا اللي سبيعيات يعني من بني عامر بن صعصع، لكن أخوات من الأم، ولذلك هذا شداد ابن الهاد هذا. ومنهم غالب الليثي، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في 200 رجل إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد، سيأتي خبره إن شاء الله، فأصاب بني مرة فقتل فيهم قتلة وأصاب نعمة، ثم بعث في سرية أخرى غالب الليثي إلى بني عوال وثعلبة بالميفعة فقتلوا من أشرف لهم. ومنهم الصعب بن جثامة كان ينزل في ودان، ودان جهة مستورة الآن أو هي مستورة، جده الشداخ، لأن شدخ الدماء بين أسد وبين بني خزيمة وخزاعة، وهو هذا الصعب بن جثامة هو اللي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش، فرده، فرأى ما بوجهه من كراهية رد الهدية، فقال إنا لم نردها إلا أنها حرم. وهو الذي قال سألت عليه الصلاة والسلام فقلت إنا نصبح الغارة في غبش الصبح فنصيب الولدان تحت بطون الخيل، فقال هم مع الآباء هم منهم. وهو الذي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حمى إلا لله ولرسوله، الصعب بن جثامة، وقال نهى عن قتل النساء والولدان. ومرت بنو ليث يوم الفتح وهم 250 يحمل اللواء الصعب بن جثامة، وأخوه محلم بن جثامة هو اللي كان قال وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم مع بقتاد الأنصار إلى بطن إضم، فمر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي. إضم قلنا أن فيه شيء في جهة نجد وفي شيء في تهامة، فسلم علينا تحية الإسلام فأمسكنا عنه، فحمل عليه محلم بن جثامة وكان معنا فقتله وسلبه بعيره ومتاعا ووطبا من لبن. فلما لحقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم نزل فينا القرآن يا أيها الذين آمنوا سماهم مؤمنين إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. عاد طالت بينهم، قال فلما كان عليه الصلاة والسلام بحنين صلى الظهر ثم تنحى إلى شجرة. حنين قريب من أماكن هذه اللي احنا نسجل فيها، بينه وبينه يمكن 3 كيلو في البرود وفي الرشيدي، وفي بعضهم يقول إنها وبعضهم يقول إنها في شرع النخل والصحيح هناك. طيب قال فقام إليه عيينة بن بدر وهو يومئذ سيد قيس، مو بسيد غطفان، سيد هو عيينة بن حصن بن بدر، لكن يطلب دم عامر بن أضبط الأشجعي يعني هو من غطفان. وقام الأقرع بن حابس يدافع عن محلم بن جثامة لمكان خندف. شوف الأقرع بن حابس تميمي لكنه من خندف، لأن يعني خندف تجمع تميم مع هذيل مع قريش، وهذاك قيسي، اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعيينة يقول والله يا رسول الله لا أدع محلم بن جثامة حتى أدخل على نسائه من الحزن ما أدخل على نسائي، فقال تأخذ الدية، فأبى عيينة حتى ارتفعت الأصوات وكثر اللغط، إلى أن قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل، قصير مجتمع شدود الجسم وقصير عليه شكة كاملة ودرقه في يده، فقال يا رسول الله إني لم أجد لما فعل هذا شبها في غرة الإسلام إلا غنما وردت فرمي أولها فنفر آخرها، أسنن اليوم وغير غدا، فأسنن اليوم وغير غدا، يعني اعمل بسنتك التي سننتها في القصاص ثم إن شئت فغير، يعني اليوم خلها. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال تقبلون الدية 50 في فورنا هذا و50 إذا رجعنا المدينة، فلم يزل بهم حتى قبلوها. ومحلم بن جثامة القاتل كان في طرف الناس، فلم يزالوا يؤزونه يقولون ائت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر له. فقام رضي الله عنه محلم، هذا رجل طويل آدم محمر بالحنة عليه حلة قد كان تهيأ فيها للقصاص، سبحان الله، يعني على أنهم يقتلونه بعامر بن أضبط. فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، فقال يا رسول الله قد كان من الأمر الذي بلغ، وأن أنا والله أتوب إلى الله وأستغفر الله. فقال ما اسمك؟ قال أنا محلم بن جثامة. قال قتلته بسلاحك غرة الإسلام وقد يعني اللهم لا تغفر لمحلم، قالها بصوت عالي أنفذ به الناس، اللهم لا تغفر لمحلم. قال فعاد فقال يا رسول الله قد كان الذي بلغك فإني أتوب إلى الله وأستغفره. فعاد عليه الصلاة والسلام بصوت عالي ينفذ الناس، اللهم لا تغفر لمحلم. فلما كانت الثالثة عاد النبي صلى الله عليه وسلم لمقالته وقال قم، فقام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتلقى دموعه بفضل ردائه رضي الله عنه. فكان ضمير السلمي حضر ذلك اليوم فيقول كنا نتحدث فيما بيننا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك شفتيه واستغفر لمحلم، ولكنه أراد أن يعلم الناس قدر الدم عند الله جل وعلا. ونزل بأخرة بحمص ومات بها، وبقي إلى أيام عبد الله بن ابن الزبير. وقالوا لما حضر محلم ابن جثامة الموت أتاه عوف بن مالك الأشجعي فقال يا محلم إن استطعت أن ترجع إلينا فتخبرنا بما رأيتم ولقيتم. قال فأتاه في منامه بعد ذلك بعام، يعني تأتينا في الرؤيا. فقال كيف أنتم يا محلم؟ قال نحن بخير، وجدنا ربا رحيما غفر لنا. قال أكلكم؟ قال كلنا غير الأحراث. قال من الأحراث؟ قال الذين يشار إليهم بالأصابع يعني اشتهروا بالشر، والله ما من شيء استنفقه الله لي إلا قد وفيت أجره، حتى إن قطة لأهلي هلكت فلقد أعطيت أجرها. سبحان الله العظيم، كل شيء مات من عندي. فقلت والله إن تصديق رؤياي أن أنطلق إلى أهلي محلم فأسألهم عن هذه القطة. فأتاهم فقال عوف يستأذن الأشجعي، قالوا إذنوا لعوف. فلما دخل قالوا والله ما كنت لنا بزوار. قال كيف أنتم؟ قالوا بخير، وهذه ابنة أخيك أمست وليس بها بأس، وهي هذه لما بها يعني في الموت، ولقد طرقنا أبوها الليلة. قلت هل هلكت لكم، يعني جاءهم في الرؤيا، هل هلكت لكم قطة؟ قالوا نعم. قال هل أحسستموها؟ قال فهل أحسستموها يا عوف؟ قال أنبئت نبأها فاحتسبوها. سبحان الله، يعني ما هذا؟ كأنه تبشير لهم أن يحتسبون حتى البنت. سبحان الله العظيم. ومنهم من أميلة، ومنهم هاشم بن صبابة، هذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المريسيع، فتلقاه رجل من راهط عبادة بن الصامت اسمه أوس، فظنه من المشركين فقتله، فعلم بعد أنه مسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج ديته. فقدم مقياس بن صبابة أخو هاشم فقبض الدية، ثم تغافل قاتل أخيه فقتله، ثم ارتد وخرج إلى قريش، وهو الذي يقول شفى النفس أن قد بات بالقاع مسندا تضرج ثوبيه دماء الأخادع، ثأرت به قهرا وحملت عقله سرات بني النجار أرباب فارعي، حللت به وتري وأدركت ثارتي، وكنت إلى الأوثان أول راجعي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة أمن الناس كلهم إلا هذا، إلا مقياس بن صبابة، فقتل بن أميلة الكلبي يوم الفتح. ومنهم قباث بن أشيم، ومنهم واثلة بن أسقع، هذا ليثي كنيته أبو قرصافة، كان ينزل ناحية المدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى معه الصبح، وكان إذا صلى تصفح وجوه أصحابه، فلما دنا من واثلة أنكره، قال من أنت؟ فأخبره، قال واثلة بن أسقع. قال ما جاء بك؟ قال جئت أبايع. قال على ما أحببت وكرهت؟ قال نعم. قال فيما أطقت؟ قال نعم. فأسلم وبايعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجهز يومئذ إلى تبوك، فخرج واثلة إلى أهله فلقي أباه الأسقع، فلما رأى حاله قال قد فعلتها؟ قال أبوه والله لا أكلمك أبدا. فأتى عمه وهو مولي ظهره إلى الشمس، طريقة العرب أحيانا يحط ظهر للشمس إنه يعني أحسن له في الصحة والهضم خاص، لكن في وقت معين حتى لا تقتل. قال فسلم عليه فقال قد فعلتها؟ قال نعم. فلامه لائمة أيسر من لائمة أبيه وقال ما كان ينبغي لك أن تسبقنا بأمر. قال فسمعت أخت واثلة كلامه فخرجت إليه فسلمت عليه بتحية الإسلام، فقال أنى لك هذا يا أخيه؟ قالت سمعت كلامك وكلام عمك. وكان واثلة ذكر الإسلام ووصفه لعمه فأعجب أخته الإسلام فأسلم. قال واثلة قد أراد الله بك خيرا يا أخيه، جهزي أخاك جهاز غازي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم على جناح سفر. فأعطته مدة من دقيق فعجن الدقيق في الدلو، وأعطته تمرا فأخذه، وأقبل إلى المدينة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد تحمل إلى تبوك، وبقي غبرات من الناس المتأخرين وهم على الشخص، فجعل ينادي في سوق بني قينقاع من يحملني إلى تبوك وله سهمي، من يحملني وله سهمي. قال وكنت رجلا لا رجلة بي، يعني ما استطيع أمشي لا رجلة بي، فدعاني كعب بن عجرة وقال أنا أحملك عقبة بالليل وعقبة بالنهار، ويدك أسوت يدي وسهمك لي، يعني في العمل تعمل معي ونتعاقب والسهم. قلت نعم. قال واثلة بعد ذلك جزاه الله خير، لقد كان يحملني عقبتي ويزيدني وآكل معه ويرفع لي. إيه والله، حتى إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن وليد إلى أكيدر ملك دومة الجند، خرج كعب بن عجرة هذا اللي له خبر في فدية الحج في جيش خالد، قال وخرجت معه فأصابنا فيئا كثيرا، فقسمه خالد بيننا، فأصابني 6 قلائس فأقبلت أسوقها حتى جئت بها خيمة كعب بن عجرة، فقلت أخرج رحمك الله، انظر إلى قلائصك فاقبضها. فخرج إليه وهو يتبسم، قال بارك الله لك فيها، ما حملتك وأنا أريد أن أخذ منك شيئا. كان واثلا من أهل الصفة، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام ومات 85 وعمره 98 سنة، ما أحسن أخباره. ومنهم معاوية بن معاوية الليثي، قال أنس بن مالك كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى. فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا جبريل، ما لي أرى الشمس اليوم طلعت بشعاع ونور لم أره فيما مضى؟ قال: ذلك أن معاوية بن معاوية الليثي مات بالمدينة اليوم، فبعث الله 70,000 ملك يصلون عليه. قال: وفيما ذلك؟ قال: كان يكثر قراءة قل هو الله أحد بالليل وبالنهار في ممشاه وفي قيامه وفي قعوده قائما وقاعدا. فهل لك يا رسول الله أن أقبض لك الأرض حتى تصلي عليه؟ قال: نعم. قال: فصل عليه لا إله إلا الله. وقال أنس بن مالك: نزل جبريل فقال: يا محمد، مات معاوية بن معاوية، أتحب أن تصلي عليه؟ قال: نعم. فضرب بجناحي الأرض فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت، ورفع له سريره فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة، في كل صف 70,000. فقال: يا جبريل، أن أدرك هذا أو هذه المنزلة؟ قال: بحبه قل هو الله أحد، يقرأها جائيا وذاهبا وقائما وقاعدا. قال عثمان: فحدثني هذا الحديث رجل، فقال: ألا أزيدك فيه؟ قال: نعم. قال: إن جبريل قال: ما زلت يتخوف على أمتك حتى نزلت هذه السورة قل هو الله أحد. ومنهم، هذا من بني الديل أو الدؤل، اللي منهم الأسود الدؤل، هذولا من بني بكر بن عبد مناف بن كنانة. شفت القبائل هذه كلها تجمعها بكر بن عبد مناف بن كنانة، ضمرة وغفار وليث والديل، هذول كلهم قبائل كنانة. كان معاوية أبو نوفل هذا على بني الديل يوم الفجار، هو اللي يقول فيه: تأبط شرا فلا وأبيها ما نزلنا بعامر ولا عامر النفاثي نوفلي. ابنه سلمى بن نوفل أجود العرب، اللي يقول الشاعر الجعفري الكلابي: يسود أقوام وليس بسادة بل السيد المحمود سلمى بن نوفل. سلمى بن نوفل هذا ولد الصحابي، هذا ولد نوفل معاوية، أبوه سيد كان زعيم الديل يوم الفجار، وابنه سيد وهو سيد، سلمى بن نوفل بن معاوية الديلي هذا. وعمر نوفل في الجاهلية 60 وفي الإسلام 60، مثل حكيم بن حزام ومثل حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وكان قد شهد بدرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، عفوا، شهد مع المشركين من قريش، وشهد معهم أحد والخندق، وكان له ذكر وكناية. إيه تقدم في هذا نوفل بن معاوية الديلي، قتل من الصحابة ثم أسلم، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الفتح والحنين والطائف، ونزل المدينة، وحج مع الصديق، وحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، هبت الريح وهو في قبة، فكشفت القبة، كشفت الريح، فرأيته يصلي في النهار النافلة. مات في خلافة يزيد معاوية، سبحان الله. ومنهم عويف الديلي هذا، قال يوم الحديبية: قالت خزاعة: هل لك يا رسول الله إلى أعز بيت بتهامة؟ قال: لا تفزع نسوة عويف، إنه يأمر بالإسلام، لا تفزع. ومنهم أبو بسر محجن الديلي، هذا كان مع زيد في سرية حسمة أو حسمة، وربيعة بن عباد أيضا هو اللي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ذي المجاز يتتبع الناس، وخلفه رجل أحول تقيد وجنته يقول: أيها الناس، لا يغرنكم هذا من دينكم ودين آبائكم، ربيعة بن عباد. وقال: رأيته بعكاظ. ثم يقول: دخلنا مكة بعد فتحها بأيام ننظر ونرتاد، وأنا مع أبي، فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فساعت رأيته وعرفته، وذكرت رؤيتي إياه بذي المجاز، وأبو لهب يتتبع. وأيضا مدلج، هذول المشهورين بالقيافة، تراهم أيضا من عبد مناه بن كنانة، منهم علقمة بن مجزز المدلجي، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس من الحبشة تراياهم أهل الشعيبة، يعني شافوهم في البحر، الشعيبة الآن ساحل مكة في مراكب، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يريدونه، فبعث علقمة بن مجزز المدلجي في 300 رجل، فانتهى إلى جزيرة في البحر فخاض إليهم، فهربت الحباش منه، فأقام برأس مغزاته ثم انصرف. وهو لما انصرف كان أمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي، وكان في دعابة، وهو الذي قال معه: أوقدوا نار وتواثبوا فيها، عزمت عليكم. فهم بعض الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمركم بمعصية فلا تطيعوا. وبعث عمر بن الخطاب علقمة بن مجزز في جيش إلى الحبشة، فهلكوا كلهم، ولذلك عمر يقول: اتركوا الحبشة. فرثاه جواس العذري يقول: إن السلام وحسن كل تحية تغدو على ابن مجزز وتروح. ومن أبنائه أشراف عبد الله وعبيد الله أيضا، يقول جواس: غدا همي علي فقلت لما غدا همي علي من اللذان عبيد الله إذ لغبت ركابي وعبد الله لا يتواكلان كريم خندف حسبا وشب على نمط يعني على نمطي مقابلة حصاني، يعني ولد على على على فراش حصان. طيب، ومن أسد بن خزيمة عاد ذكر أسد بن خزيمة، ومن مزينة، مزينة هذه تختلف عنهم نهائيا. مزينة هذه أصل مزينة اسمه عثمان ابن عمرو ابن أد بن طابخة، أقرب مالهم تميم، لأن تميم ابن مر ابن أد بن طابخة، وهذا عثمان ابن عمرو ابن أد بن طابخة، مزينة ابن عم تميم تماما، وطابخة إخوة مدركة اللي منهم هذيل وقريش. لكن أم عثمان هذا اسمها مزينة بنت كلب بن وبرة، فنسبوا إلى أمهم يقال مزينة. منهم عمرو بن عوف، هذا كان أيضا معه، عمرو بن عوف المزني، وكان أحد الثلاثة اللي حملوا ألويت مزينة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقطعه قطعة معروف، سيأتي خبر. وذو البجادين، هذا قد ترجمنا له في قصة الهجرة، لقصة طويلة سبحان الله. ومغفل المزني، وعبد الله بن مغفل المزني، وسويد آل مقرن، هذول سويد ومعقل والنعمان وسنان وعقيل وعبد الرحمن، هذول كان لهم بلاء عظيم حتى في وقت. ومنهم بلال بن حارث المزني، عفوا بلال هو اللي أقطع له النبي عليه الصلاة والسلام معادل القبلية جلسيها وغوريها، الجلسي النجدي والغوري التهامي، وحيث يصلح الزرع من قدس، قدس الآن يسمونه أدقس جبل هناك، ومعقل بن يسار ومعقل بن سنان قرة بن إياس وعصام المزني. خلنا نختم صفوان بن معطل رضي الله تعالى عنه. صفوان بن معطل هذا، هذا اللي كان في اللي اتهموا عائشة، هذا كنيته أبو عمرو، وذكر حديثه في الإفك، ما نبغى نعيده. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم تكلمتم في رجل ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل بيت من بيوتي إلا معي. وذكر قصة مع جعيل بن سراقة وجهجاه لما ضربوا حسان، وذكرناها طويلة. قصة حسان لما النبي صلى الله عليه وسلم أرضاه بعد ذلك. المهم يقول: وكان صفوان بن معطل مع كرز بن جابر الفهري في طلب العرنيين، ومات صفوان بن معطل في سميصاط سنة 60. تدري وين سميصاط هذه؟ سميصاط الآن أقصى شمال سوريا، والآن يمكنها في حدود تركيا على شاطئ الفرات في طرف بلاد الروم. هذا صفوان بن معطل. يقول الحسن البصري أنه حلف أن يضرب حسان ضربه بالسيف إلى آخره. طيب، في خبر فقط واحد نختم به عن صفوان، عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة صفوان بن معطل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها صفوان. ترى هو في الإفك يقول: والله ما كشفت كنف أنثى قط، يمكن تزوج بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تشتكي منه؟ قالت: ثلاث، يضربني إذا قرأت القرآن وأصلي، ويفطرني وأنا صائمة، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس. شوف هذه أمور كبار، حتى الإنسان دائما يتأنى، يجيك امرأة ولا حتى تشتكي زوجها: يضربني إذا قرأت القرآن وإذا قمت أصلي، ويفطرني وأنا صائمة، ولا يصلي حتى تطلع الشمس. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا صفوان، ما تقول هذه المرأة؟ تذكر كذا وكذا وكذا. فقال: أنا أضربها لماذا؟ إنها تقرأ بسورتي، سورة يحبها هو وهي تقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس كلهم لو قرأوها لكفتهم أو وسعتهم. قال: طيب، وتفطرها وهي صائمة؟ قال: أنا رجل شاب وحديث عهد بعرس، وتصوم بغير إذني ولا أصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة تطوعا إلا بإذن زوجها. قال: وتنام عن صلاة الفجر لين تطلع الشمس. قال: يا رسول الله، نحن أهل بيت نوم، يعني فينا عرق كذا أحيانا، ترى مرض، نحن أهل بيت نوم، والله لا أستطيع إلا هذا، ثقيل النوم، ثقيل الرأس. ولذلك حصل له في الإفك ما حصل ترى من النوم. فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا استيقظت فصلي. رحمة عليه الصلاة والسلام. إذا كان النوم هذا مرض، ما يقدر يعني مرض، الله يعلم من يعذر الله عزوجل. إذا استيقظت فصلي. ما أحسن أخبارهم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الرسول محمد.